بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في دراسة أو التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله جل وعلا: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوره. وقوله من الأمور يعني من أمور التعبدية، من أمور العبادات. لا تكون عبادة مشروعة إلا إذا جاء الشرع بالنص عليها. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوره. وتسكن لوزن وليس مشروع من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، تقبع السكون للوزن. إذن العبادات، ما الأصل العبادات؟ التوقف حتى يجيء الدليل على مشروعيتها. والأصل العادات ما هو؟ الإباحة، حتى يجيء الدليل على التحريم. قال رحمه الله: وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائر الأمور كالمقاصد، يعني أن المقاصد أو الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان مأمورا به كان مأمورا بما لا يتم إلا به. وهذا عبر عنه بقوله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا صلاة الجماعة واجبة، لا تتم أو لا يتم هذا الواجب إلا بالمشي إلى الصلاة. إذن المشي إلى الصلاة واجب، المشي وسيلة إلى واجب. ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، والعكس ما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. يعني مثلا المشي إلى أماكن المنكرات مثل الخمور، أماكن بيع الخمر، تحرك الشخص من بيته إلى مكان شرب الخمر، هذه الحركة أو هذه وسيلة إلى ذاك المحرم حرام، لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. يعني ما كان متوقفا على الوصول الحرام كان أيضا حراما. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى محظور فهو محظور، وما أدى إلى مكروه فهو مكروه. نعم. طيب، قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. الأشياء ثلاثة، الأحكام أو الأشياء ثلاثة: مقاصد ووسائل ومتممات. وسائل، مقاصد، متممات. مثال ذلك الصلاة. الصلاة مقصد من المقاصد الشرعية، إقامة الصلاة من المقاصد. المشي إلى الصلاة وسيلة إليها. المشي إلى الصلاة، الوضوء والمشي إلى الصلاة، كل ذلك وسيلة إلى الصلاة. طيب، المتممات أو الزوائد ما هي؟ الرجوع إلى محل الذي خرج منه. يعني إنسان جالس في بيته سمع الأذان، توضأ ثم خرج إلى المسجد ثم صلى ثم رجع، فخروجه من بيته مشيه إلى المسجد هذه وسيلة، وصلاته هي المقصد، ورجوعه إلى بيته هذا متمم لهذا المقصد. وهذا معنى قول: واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني متممات. فيكون الرجوع إلى بيته مأجورا فيه، يؤجر على رجوعه إلى بيته، الإنسان يؤجر على ذهاب المسجد ويؤجر على صلاته، وإذا رجع يؤجر على مرجعه وعلى ممشاه كله، على ممشاه كله ذهابا وإيابا. واحكم بهذا الحكم للزوائد. كذلك العكس، من مشى إلى محرم، مشي هو وسيلة حرام، فعل المحرم هذا مقصد من مقاصده، قصد الحرام يأثم عليه، رجوعه أيضا يأثم على هذا الرجوع لأنه متمم لكل هذه العملية. وهذا معنى قولي واحكم بهذا الحكم للزوائد. كذلك الرجوع من الجهاد في سبيل الله، والرجوع من اتباع الجنازة، ومن عيادة المريض، ومن الحج، فيؤجر في مذهبه وفي مرجعه ذهابا وإيابا، لأن الذهاب وسيلة والإياب أو الرجوع متمم أو زوائد من الزوائد. هذا معنى قول يحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وضحت؟ إذن عندنا وسائل ومقاصد وزوائد أو متممات. الوسيلة ما أدى إلا المقصد، والمقصد هو نفس الفعل المراد. متممات أو زوائد ما كان بعد ذلك، كرجوع المصلي إلى بيته، أو رجوع الغازي إلى أهله، أو رجوع الحاج إلى بلده، كل هذه متممات وزوائد. لا أيضا الحكم، فكما أن وسائل لا أحكام المقاصد كذلك الزوائد، والمتممات لا أحكام المقاصد كذلك. فالزوائد لا أحكام المقاصد، وكذلك الوسائل تأخذ أيضا أحكام المقاصد. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الخطأ والإكراه والنسيان، قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حيث رواه ابن ماجه عن أبي ذر وعن ثوبان بن عمر، وصح الألباني إسناده. لو أن إنسان وقع في حرام خطأ أو مكرها أو ناسيا فلا يثم عليه، لا يأثم على ذلك. ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. ولو أن إنسان أخطأ في فعل محرم أو ترك واجب خطأ لا يأثم، أو نسي واجبا، نسي صلاة، لم يتذكر صلاة الظهر أو صلاة العصر، نسي صلاة، نسي واجبا، هل يأثم؟ لا يأثم، لكن يصلي إذا تذكر. ولو أكره على فعل حرام، والإكراه على نوعين، إكراه نوعان. النوع الأول إكراه ملجئ، هو الذي لا خيار لعبد فيه، إكراه ملجئ. إنسان مثلا يوضع له السلاح في رأسه، يوضع له السلاح في رأسه أو السكين في عنقه ليرتكب محرما أو يقول كلاما منكرا، هذا إكراه ملجئ لا يؤاخذ عليه. النوع الثاني إكراه غير ملجئ، إكراه غير ملجئ، كان يخاف على نفسه من الفصل من العمل أو الإعادة عن وظيفة، هذا ليس مكره، لأنه يمكن يترك هذا العمل إلى عمل آخر، ليس مكره. غير ملجئ هو الذي له فيه إرادة، يعني إما أن يفعل هذا المحرم أو يفصل من العمل، يفصل من العمل. والله تعالى إن الله هو الرزاق، قد يعوض الله تعالى خير منه، عنده خيار، فليس مكرها. إذا إكراه على نوعين، إكراه ملجئ هذا الذي لا يؤاخذ عليه العبد، إكراه ملجئ ليس اللي عنده خيار، إما أن يفعل كذا أو يقتل، هذا إكراه ملجئ، هذا لا يؤاخذ. النوع الثاني إكراه غير ملجئ، وما بقي لعبد فيه نوع إرادة، إن فيه نوع إرادة في هذه الحال يأثم على فعله ويؤاخذ. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، فلو عمل إنسان منكر خطأ عن طريق خطأ أو عن طريق الإكراه أو ناسيا فلا إثم عليه. قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل، مع الإتلاف يثبت البدل. فلو أن إنسانا قدر إنسان خطأ ضربه بسيارة أو أطلق عيارا ناريا فأصابه بالخطأ فإنه يضمن عليه الدية، يدفع الدية. أو كسر زجاج سيارة أو هدم جدار أحد من الناس فإنه يضمنه، وإن كان أخطأ لكنه يضمن. إنسان يسوق السيارة فأخطأ فصدم حائط أو جدار أحد من الناس يبنيه، عليه البدل، لا يثم عليه لكن عليه البدل. قال وينتفي التأثيم عنه وزل، لا يأثم لكنه يضمن يغرم، عليه الغرامة وعليه الضمان. إذن في الإتلاف ينظر إلى الفعل دون الفاعل. في الإتلاف إذا أتلف المكلف شيئا فإنه يضمنه حتى لو كان صغيرا، لو كان ابنا صغير أو كان مجنونا، إنسان فاقد عقل أو صبي صغير أتلف مال أحد من الناس، لا أحرق سيارة وهو مجنون أو صغير، فإن ولي المجنون أو والد الصغير عليه أن يغرم. فينظر إلى الفعل دون الفاعل، فاعل سواء كان عاقلا أو غير بالغ أو كان مخطئا أو كان ناسيا، ينظر إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، وعليه الضمان والبدل، عليه الضمان والبدل. طيب لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لا يجرم ولا يؤخذ على خطئه لكن عليه الغرامة، لا مشكلة حصل قدر الله وشاء فعل، لكن عليك أن تغرم هذا الشيء الذي أتلفته. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، وذلك أيضا لأن الإثم مرتب على النية. فلو نوى وأنه نوى أن يتلف شيئا، مثلا نوى أن يحرق دكان جاره حسدا من عندي، حسدا من عندي، ثم ادعى أنه أخطأ فيه قال احرقه ثم أضمنه، فهذا يأثم، عليه الضمان وعليه إثم. نعم الإثم إذا نوى الإتلاف فإنه يأثم، لكن إذا لم ينوي الإتلاف فإنه لا يأثم لكن عليه الضمان، عليه أن يضمن ما أتلفه. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والبدل والزلل. نعم ليس له، لا يجوز، لا يجوز إنسان أن يفدي نفسه بقتل آخر، يقدر أن هذه أنانية يقول أقتل هذا أو أقتل أن، لا لا يجوز، يتصرف. طيب قال رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع، في التبع، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، دي قاعدة. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك مسائل لها حكم إذا انفردت، إذا انفرد لها حكم، وإذا تبعت غيرها لها حكم آخر. مثل ماذا؟ مثل بيع حمل الشاة، الشاة في بطنها جنين، هذا الجنين يباع مع أمه تبعا، إنسان اشترى شاة أو ناقة حاملا أو عشراء أو غنما خليفات في بطونها أولاده، هذا الجنين تابع لأمه فيباع مع أمه، يباع مع أمه، وقد يكون هذا الجنين ميتا وقد يكون حيا الله أعلم، لكن يباع مع أمه تبع لأمه. ولهذا يقول أهل العلم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فمثلا لا يجوز بيع الجنين هكذا في بطن أمه وقال بيعك هذا الجنين في بطن أمه، لأنه مجهول، لأن هذا من بيع المجهول. لكن إذا خرج يبيعه، أو يبيع أمه وهو في بطنها، يبيعه الناقة وما في بطنها أو الشاة وما في بطنها تبعا لأمه يمكن، لكن استقلالا لا. هذا يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. إذن هذه أحكام أو مسائل لا حكم في حال انفراد وفي حال التبع. في حال التبع لها حكم من تتبعه، فالجنين يتبع أمه، ولهذا جاء في الحديث حديث ابن سعيد زكاة الجنين زكاة أمه. مثلا لو ذبح شاة حاملا وفي بطنها جنين، في بطنها شاة أو حمل أو جنين، طبعا يسمى داخل البطن جنين، أما إذا خرج لا يسمى جنينا. الجنين لا يسمى إلا إذا كان داخل الرحم، فإذا ولد وخرج لا يسمى جنين، لأنه ليس بجنين، ليس مختفيا بل ظهر. فزكاة الأم أمي الجنين هي زكاة جنين زكاة أمي. فلو ذبح المسلم شاة سمى وكبر وذبح الشاة وفي بطنها جنين، فإن زكاة هذا الجنين تابعة لزكاة أمي، فإذا خرج هذا الجنين يوكل يوكل نعم نعم ولو ميت نعم، لأن زكاة زكاة أمي، زكاة زكاة أمي. إذا خرج حيا يذكى، إذا خرج حيا وتحرك واستهل وصاح يذبح يذكى إن أرادوا أو يتركوه، إن شاءوا تركوه إن شاءوا ذبحوه هنا. ولو خرج ميتا زكاة زكاة أمي. إذن يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، هذا معنى هذه القاعدة. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قال رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. لقاعدة فقهية مشهورة، قاعدة كلية اسمها أو يقال لها العادة محكمة، العادة محكمة أي معمول بها. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إذا ورد حكم من الشرع لم يحدد وإنما ذكر بالعرف. قال تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والمطلقات متاع بالمعروف، المرأة إذا طلقت تعطى مالا يسمى متاعا. طيب ما مقدار هذا المال؟ قال تعالى: بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس، بما جرى عليه عرف الناس، كانوا يتعارفون على 100 جنيه، على 200 جنيه، 150، حسب عرف الناس، حسب العرف الذي عمل به الناس في البلد. والعرف هو ما كان عليه أهل البلد والمجتمع. العرف أعم من العادة، العادة قد تكون لإنسان واحد يكون له عادة، لكن العرف هو ما تعارف الناس عليه. هناك فرق ما بين عادة والعرف. العادة قد تخص شخصا بعينه، إنسان من عادته أن يفعل كذا أو يترك كذا، لكن العرف لا يقال في حق شخص واحد، إنما في حق مجتمعين بأكمله. يقال تعارف أهل البلد على كذا، تعارف الناس على كذا، إذا هذا هو العرف. والعرف معمول به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفقتي ما يكفيني ويكفي بنية، فقال لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فإذا تأخذ بالمعروف، إذا تعرف الناس على أن في اليوم مصروف اليوم كذا من الجنيهات، تأخذ قدر المعروف ولا تأخذ أكثر من ذلك، تأخذ ما تحتاجه في الطعام وفي الخضروات وفي الغذاء وفي الأشياء، الملح والأشياء التي يحتاجها الناس في يومهم، ما تعرف الناس على أنه من المطلوبات اليومية من نفقات اليومية تأخذه، حق العيش، حق الشاي، حق السكر، حق الخدار، حق الكذب، تعرف الناس عن هذا من المصرفات أو النفقات تأخذ هذا وإن كان بغير علم. يبقى جلابية طلع من جيب الجلابية قروش ولا لا تفتح الدولاب تشيل مصاريف اليوم إذا كان لا يعطيها، أما إذا كان يعطيها فتكتفي بما يعطيها. إذن هذا هو العرف، فالعرف يعمل به، العرف يعمل به في كثير من المسائل، في مدعة الطلاق وفي غيرها، وفي النفقات، في النفقات. واعتبروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، في كثير من الأحكام ترد إلى العرف، إلى ما تعرف الناس عليه أو إلى ما جرى في عرف الناس. وهذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، أي العرف معمول به، العرف معمول به. إذا تعرف الناس على أن صلة الرحم، على أن من صلة الرحم الحضور في المناسبات في الزواج أو الحضور لعزاء، هذه من تعرف الناس عليه يعمل به. فلا أقول الإنسان أنا لا ليس واجب علي أن أعزي مثلا عمي في وفاة ابنه أو أعزي خالي في وفاة زوجتي، لا، هنا العادة محكمة، تعزيه بالطريقة الشرعية في وفاة قريبه وتعزيه في من مات عليه حسب ما تعرف الناس عليه، لأن يعني العادة محكمة، ولأن الناس قد عدوا هذا من صلة الرحم، ويعتبرون من لا يصل الناس في مناسباتهم في الزواج أو في الوفيات، من لا يأتي ليعزي أو لا يأتي ليهني في الزواج يعدونهم قاطع للرحم، فإن في هذه الحال يصل رحمه يزورهم، لكن بالضوابط الشرعية، لا يشاركهم في المنكرات ولا يشاركهم في البدع والمحدثات، بعيدا عن البدع والمحدثات وبعيدا عن المنكرات والمعاصي. والعادة محكمة. كذلك لو تعرف الناس على أن إنسان يتصرف في ملك غيره، مثلا تأخذ يعني قلم زميلك أو تأخذ مثلا بعض حذائه تذهب به إلى الميضة توضأ، تعرف الناس على أن هذا مباح فهذا يعمل به لا حرج، لو تعارف الناس عنه. أما إذا كان الإنسان لا يرضى ذلك فحينئذ لا يؤخذ بهذا العرف. إذن كثير من الأحكام يرجع فيها إلى عرف، مثل القبض، القبض في البيوع، مثلا قبض العقار أن تستلم أوراقه، الآن قبض العقار اشتري قبض الأرض أو بيت، كيف يقبض هذا العقار؟ باستلام أوراقه، شهادة البحث أو العقد التنازل تستلم، هذا قبض. وقبض المنقولات السيارات وغيرها أن تعطى مفاتيحها وتسلم، هذا هو القبض، إذن يعتبر هذا العرف قبضا. وكذلك الحرز، الحرز كيف يعد شيء حرزا حتى يقام الحد على السارق؟ ما تعرف الناس عليه، إنسانا أدخل ماله في خزانة وأقفله في مكتبه، هذا حرز، فرجاء إنسان وكسر خزنة وسرق، سرق من حرز. لكن لو جاء وضعه في المسجد، جاء مثلا وضعه في الطريق أو جوار جدار من على الطريق ثم ذهب وجاء إنسان وأخذه، هذا ليس بحرز، هذا كاللقطة تركه في الطريق، ليس هذا بحرز. إذن الحرز وما تعارف الناس على أنه بحرز العادة محكمة، هذه قاعدة من قواعد الكلية الخمسة، قواعد كلية خمسة. طيب بالنسبة للمسائل التبع والاستغلال، ركعتي الطواف في الحج، الصلاة عن الغير لا تجوز استقلالا، الصلاة للغير لا يجوز تصلي ركعتين تقول هذا ركعتان لفلان، لا يجوز. لكن لو أن الإنسان حج عن غيره، حج عن أبيه، حج عن أحد من الناس، فيصلي ركعتي الطواف وتكون هاتان ركعتان لمن حج عنه لكنها داخلة في التبع، فلو أن الإنسان حج عن غيره وهذا مشروع يصلي ركعتي الطواف، يصلي هذا ركعتان، هل هما له أم لمحجوج عنه؟ للمحجوج عنه، ولكن هذه هاتان، لكن هاتين ركعتين داخلتان تبعا لا استقلالا، فليس أن يصلي استقلالا ركعتين عن الميت، لكن يصلي ركعتي الطواف تبعا لمناسك الحج، تبع لبقية مناسك الحج. قال رحمه الله: معاجل المحفور قبل آنه قد باء بالخسران محرماني. هذه قاعدة، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة، وهي معنى قول الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثال ذلك: إنسان قتل مورثه، رجل له عم، وهذا العم ليس له وارث إلا هذا الرجل ابن أخيه، فاستعجل هذا الشاب وقتل عمه ليرثه، فإنه يحرم من الميراث، لا يرثه، ليس له أن يورث. أو إنسان أوصى له، إنسان أوصى له أحد الناس بمال، قال: هذا البيت تنازلت عنه بعد موتي لفلان من الناس، فقام هذا الموصى له بقتل الموصي لينال هذه الوصية، لا يعطى هذه الوصية، حتى لو عفى عنه أولياء الدم قالوا عفونا عن هذا القاتل، فإنه لا يأخذ هذه الوصية لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. كذلك العبد المدبر إذا قتل سيده، العبد المدبر، من هو العبد المدبر؟ هو الذي علق عتقه بموت سيده، أن يقول الرجل: إذا أنا مت فعبدي هذا حر، فيعلق عتقه على موته، يقول: إذا أنا مت فعبدي هذا حر. هذا يسمى العبد المدبر، يعني علق عتقه بموت سيده، فيقوم هذا العبد المدبر ليعتق بقتل سيده، هل يعتق؟ لا يعتق، إنما يرد مع الورثة. كذلك من هذه المسائل: لو أن رجلا طلق امرأته في مرض موته ليحرمها من الميراث، فإنها ترث تورث. لو قام الدليل على أنه طلقها ليحرمها من الميراث فإنها ترث، ولو خرجت من عدة، حتى لو ماتت بعد، لو ماتت بعد العدة، لو خرجت من العدة، من عدة الطلاق، طلقها ومكثت 3 أشهر أو 3 قروء ثم مات بعد ذلك، وجاءت القرائن والدلائل على أنه طلقها ليحرمها من الميراث، فإنها ترث ولو كان موته بعد خروجها من عدة طلاقها، ترث معاملة من نقيض قصده. إذن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.